لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. مش عارف السماء بقى تحت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرض لا ينزل بالفاضح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن بصائر الطريق إلى الله عز وجل. في طريقك إلى الله عز وجل، إيه الأسباب التي تعينك أن تكوني سعيدة وعندك بصر وبصيرة؟ ذكرنا في النقطة من النقاط الأخيرة التي حدثنا فيها الأسبوع الماضي إنك لا تستعجلي الثمرة، يعني تصبري على الطاعة أو تصبري على البلاء أو تصبري على التعلم، فلا ما تستعجليش، لا تتعجلي، لا تستعجلي الثمرة. وكان كما قال ربي سبحانه وتعالى وكان الإنسان عجولا. طبيعة الإنسان العجلة، عايز يعمل الشيء ويشوف الأثر. واحد مثلا على سبيل المثال تقول طب ما انا ربنا سبحانه وتعالى فتح لي باب القران وابتديت احفظ القران وابتديت اتعلم القران، لكن ليه بيجي لي برضه مصائب وليه بيجي لي بلايا وليه بيجي لي كذا؟ لا تتعجلي. هذه البصائر في طريقك الى الله عز وجل، يعني بمعنى اصح انك انتظري، ولذلك لا تستعجلي الثمره وتكن لك نصب عينيك في طريقك الى الله عز وجل. اعملي واطيعي واقبلي على الله عز وجل، لكن ما تستعجليش الثمره، لان ربي سبحانه وتعالى هنا سبحان الله لما يجي الانسان كده ينظر الى هذه المساله يجد ان حياته، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن العجله الا في ايه؟ وعلمنا ان العجله دي من ايه؟ من الشيطان. وعلمنا ان ممكن المسارعه تكون في ماذا؟ في الخير. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى وسارعوا، قال وسارعوا في موضع، وقال في موضع آخر سابقوا، يعني المسابقة في الدنيا لا تكون إلا في الطاعة. دي اللي تحتاج الإنسان فعلا، لأن الإنسان لا يدري متى عمره، يعني ممكن جدا عرض أن يكون الإنسان في الدنيا بكرة الله أعلم يختم له المال. إذا الإنسان يسارع علشان ربنا سبحانه وتعالى لما يكتب له القدر الذي كتب علينا جميعا يكون الإنسان على طاعة. لأنه إذا حب ربي عبدا لأحباء يعسله، يعني إيه عسله؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، عمله إيه؟ وفقه لعمل صالح وبعد كده قدر على هذا العمل عسله، يعني يفتح لك باب للطاعة أيا كانت الطاعة دي اللي قريبة منها. على سبيل المثال واحد مثلا فتح له باب ربي حفظ القرآن أو دروس العلم أو قيام الليل أو باب الصدقات، فتح الرب باب للطاعة، وبعدين بعد كده قبل وهو على هذا الطريق. من عاش على شيء مات عليه. ولذلك هنا عشان إذا تأخرت الثمرات، ذكرنا في الأسبوع الماضي أحبائي إذا تأخرت عليك الثمرات ما شفتيش النتيجة أو الثمرة اللي ممكن ربنا سبحانه اللي تبتلوها من الله بعد الطاعة اللي انت بتعمليها، ضعي نفسك نقاط حطيها كده كأنها بالضبط علاج لنفسك. ما هي هذه النقاط؟ أولها عدم الوهم، عدم الوهم او الضعف او الاستكانه، ولكن الاستمرار والثقه بالله. تبتدي تطيعي وتقتربي وتزدهري وتقولي لا انا هفتح صفحه جديده مع الله في التوبه، وتجدي برضه ما زالت حياتك همومك مشاكلك كما هي. اصبري، ولذلك عدم الوهم، عدم الضعف، عدم الاستكانه، ولكن الاستمرار والثقه بالله. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه تحقيق معنى الثبات والصبر. ولأغلى شيء أو أغلى أمنية الواحد يتمنى يا بناتي إن الواحد دائما يقول إيه؟ وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا، اللهم نسألك الثبات حتى الممات، اللهم نسألك الثبات حتى الممات. لأن ممكن الإنسان يكون ثابت على طاعة وينقلب على وجهه يخسر الطاعة. ممكن يكون الإنسان بيطيع وفجأة يلاقي نفسه إيه؟ ما بيطيعش أو بعد عن هذه الطاعة. ممكن يكون الإنسان بيطيع لكن يجيله الناس الله العفو العافية أي بلاء يوم يعمل يحصله إيه؟ ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولذلك نسأل نقول اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم حتى الممات، اللهم ثبتنا حتى الممات، اللهم نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما وأنت أعلم به يا رب العالمين. يبقى النقطة الثانية تطبيق معنى الصبر والثبات مهما حدث. ساعات الإنسان يجيله بلاء شديد يوم يذكر نفسه الثبات في وقت الضعف. الإنسان في وقت البلاء يبقى ضعيف جدا. يوم أول حاجة يضعها وشدة علاجها علاج لنفسه مذكر نفسه، وذكر فإن ذكر تنفع مني، ذكر نفسه يقول لنفسه إيه؟ الثبات حتى الممات، الثبات حتى الممات. النقطة الثالثة محاسبة النفس ومراجعة الأعمال وتطهير النفس من الذنوب، لأن النفس مقبلة دائما على الذنوب، يعني دائما تقع في الخطأ. مفيش حد هنا معصوم من الخطأ، كثيرا ما يقع الإنسان في الخطأ. فدائما الإنسان يذكر نفسه إنه يطهر نفسه ويتوب وينيب ويرجع إلى الله عز وجل، ويشوف لو في إنسان عنده معصية مصر على هذه المعصية يبتدي يطهر نفسه يزكيها. طهارة النفس أي زكاة، أي تزكية النفس. طهارة النفس يعني إن بتغسلي نفسك من الذنوب. طهارة النفس إن أنت تعرفي تكوني على ثقة إن أنت بتغلطي، حتى سواء علمتي أو لا بتعلمي. ساعات الإنسان بيقع في ذنب وهو لا يدري، ساعات بيقول الكلمة مثلا يخذ ربي سبحانه وتعالى يزيل ربي سبحانه وتعالى بها ويسقط بها كم، نسأل الله العفو والعافية. ساعات الإنسان يقول كلمة من فضل الله عز وجل يرفع ربي سبحانه وتعالى بها ما شاء. إذا الإنسان على الإنسان يعصي الله عز وجل هذا وارد، لكن جعل ربي سبحانه وتعالى لتزكية النفس أسبابا كثيرة، تطهير النفس. إن كل وده هذا الأمر لا تطبيه في يومك، يعني كل يوم في حياتك يمر عليك ليكون لك نصيبا في تزكية نفسك. تزكيها إزاي وكيف تكون تزكية النفس؟ هنقول إن تزكية النفس أفضل حاجة في تزكية النفس كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار. تزكية النفس إنك تقومي مثلا تصلي ركعتين توبة، قولي يا ربي أصلي ركعتين توبة، عملتي ذنب كلمتي كلمة، تذكري دايما هذا الأمر، صلي ركعتين توبة، استغفري ربي وتوبي إلى الله عز وجل. من تزكية النفس الصدقة، من تزكية النفس اللي هي كثرة العمرة اللي هي الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى. إذا نوافل الصلوات تزكية للنفس، نوافل الصدقات تزكية للنفس، العمرة كل نافلة من النوافل التي تزيد على الفروض فهي إيه؟ تزكية للنفس. حتى الصلاة التي فرضها ربي سبحانه وتعالى علينا فهي تزكية للنفس، تطهير للنفس. إذا محاسبة النفس دائما، الإنسان يحاسب نفسه دائما ولا يعتبر نفسه أنه بعض الناس ما تيجي تقول له مثلا إيه؟ اتقي الله، تقول له أنا بعمل إيه؟ اتقي الله، تقول له أنا بعمل إيه؟ وكان أولى إذا قيل له اتقي الله تقول اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. إذا محاسبة النفس ورجعة الأعمال، انظري إلى أعمالك، انظري إلى صلواتك، انظري إلى ما تقدميه لربك سبحانه وتعالى. هل أنت مخلصة في العمل؟ هل أنت صالحة في العمل؟ هل أنت مقبلة على ربك؟ هل الدنيا شغلاك بحيث أن أنت فروضك أن المفروض تأديها إلى الله، لأنه لا تقرب إلي عندي بشيء حب ما افترضت عليه. عندي صلة رحم قطعا، عندي والدين لا تقومي على برهم. كل هذه الأمور أعمال فروض فرض ربي سبحانه وتعالى علينا. والصلاة والسلام، والصلاة طبعا كنا نعلم عبادة إيه الدين. كل يوم أعملي نفسي جدا محسنة على الصلاة في وقتها، على حسن معاشرة الناس، على بر والديك، على صلة رحمك، على حفظ لسانك، على نومك على توبة. بمحاسبة ورد المحاسبة لنفسك. إذن محاسبة النفس ومراجعة الأعمال وكثرة من الذنوب والخطايا. النقطة الثانية الرابعة طلب المعونة. طلب المعونة من مين؟ لن معينك إلا الله عز وجل، لأنك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بحبائي أمامها بالطاعة، لكن من المعين عليها؟ المعين على الطاعة ربي سبحانه وتعالى. فطلب المعونة من الله عز وجل، وطلب القوة من ربي سبحانه وتعالى فهو القوي العزيز. واستعيني بالله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجك، واستعيني بالله في كل خطأ وكل أمر شديد ينزل بك، واعلمي أن المعين هو من؟ مهما استعنت بالناس، مهما استعنت بمن تحبين، اعلمي أن الذي يعينك هو الله وحده سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك، قومي أعمالك، وقفي على الخطأ واصلحيها. يعني بص صلاتك كده، هل أنت تقومي بالصلاة على أكمل وجه؟ هل تؤدي شروطها؟ هل تؤدي أركانها؟ هل تؤدي الصلاة كما ربي سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة؟ أقامة الصلاة ليس صف الصلاة فقط، لا، أقامة الصلاة في وقتها، أقامة الصلاة بشروطها، شروط الطهارة، شروط طهارة ثوبك ومكانك وجسدك، شروط استقبال القبلة، شروط ستر العورة، شروط مفروض أن أنت كل ستر عورتك وأنت داخلة تصلي، لكن وأنت بتستهيني بالصلاة رقبتك باينة، أقدامك باينة، صاغك باين، ساعديك بإيديك باينة، فكيف تكون الصلاة؟ كيف تكون الصلاة كاملة؟ لما ربي أمر بأن تقيم الصلاة المفروض أن أنت دايما تراعي المسألة، دايما تراعي المسألة، ودايما تذكري هل صلاتي كاملة ولا لا، وتراعي أن أول ما يعرض على ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة الصلاة. إذا صلحت الصلاة نزرع في باقي الأعمال. إذا وزي ما قيل في هذه المسألة إحبائي، إن الفارق بين الصادق وغير الصادق، انظروا الكلمة دي، أن الفارق بين الصادق وغير الصادق، الصادق مع الله مقصود بالصدق، الصدق مع الله، أن الصادق هو الذي يستمر في العمل مهما كانت ظروف. الصادق يستمر في العمل مهما كانت ظروف، مهما كانت ظروف يستمر في العمل. مهما كان الإنسان على سبيل المثال، يجي واحد يقول مثلا أنا كنت بصلي وأقيم الليل وأفعل كذا، ولما دخلت الامتحان صعبت، أو حصل لي كذا، أو حصل لأخويا كذا، أو حصل لأختي كذا، أو حصل لوالدي كذا، ابتليت يعني، فتقوم تفرط في صلاتها. ليه؟ مجرد ما يجيلها البلاء تفرط في طاعة ربي سبحانه وتعالى. هذه الكاذبة مع الله، لأن الصادق مع الله عز وجل هو الذي يستمر في العمل مهما كانت ظروف أو صعوبة ظروفه، سواء أقبلت الظروف أو أقبلت، سواء أمطرت أو حبست، سواء هو لابد أن يكون مستمر بالعمل مع في العمل مع الله عز وجل. فقيل هنا سبحان الله، لما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم البلاء، قال خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكوا إليه، اشتكوا البلاء عليه، وهو متوسط النبي صلى الله عليه وسلم، متوسط له في ظل، متوسط في ظل الكعبة، جالس كده بظل الكعبة. فقلنا، وكانوا يشوفوا من العذاب الشديد الصحابة، فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا، أو معنى ذلك يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، شايفين البلاء، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل أو فيجعل في الأرض أو فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشق بأبشاط الحديد ما دون رحمه وعظمه. ما يصد عن ذلك دين، ما يصد دي هذا الأمر عن دينه أبدا، ما يفتنش في دين، مهما تعرض لا يفتن في دين، مهما جالك البلاء ما يفتن في دين. يعني معنى صح، مثلا واحدة تقول إن واحدة أبتلت ببلاء، مثلا مات بنتها، غالي عليها تقول تعال فرض المرض شديدا او كذا تهدى في دينها تعمل ايه؟ تترك صلاتها وتترك عبادتها وتترك سبحان الله. انظروا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصده ذلك عن ديني والله والله سبحانه وتعالى ان هذا الامر هيحصل، يعني هذا الامر ربنا سبحانه وتعالى هيفرجه حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله وذئب على ظلمه ولكنكم تستعجلون. ملخص الحديث ده بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لما يجيلك بلاء ما تستعجليش الفرج، هيجيلك الفرج باذن ربك. مهما كان بلائك ومهما كان شدتك لا بد ان يتدخل، لان ربي وعدك سبحانه وتعالى ان مع العسر يسر. اذا الامر بعد كده ولكنكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنكم تستعجلون لايه؟ الفرج. تيجي واحده بلاء شديد وتقول طب بعد البلاء ده ايه؟ امر شديد تريد به بلاء شديد جدا، طب بعد البلاء ده الفرج هيكون ازاي؟ هياتيكي فرج من حيث لا تحتسبي، هياتيكي فرج من حيث لا تدري، سيأتيك من الله سبحانه وتعالى عطاء من حيث لا تدري، لكن كوني على ثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن عثيمين رحمه الله عليه تعليقا على هذا الحديث، هو بيعلق هذا ابن عثيمين رحمه الله عليه ذلك العالم الجليل على الحديث ده، فقول ايه؟ فليصبر المؤمن، فليصبر المؤمن، لابد ان يصبر، لانه لا محال ان ينتهي، لا محال ان يمر عليه مشقه، لا محال ان يمر عليه وقت يبقى شديد. فليصبر المؤمن ولينتظر الفرج. انتظارك للفرج عباده، انت قاعده تنتظر الفرج، جانك البلاء منتظر الفرج، فلينتظر ولينتظر الفرج ولا يمل من انتظاره للفرج سبحان الله، ولا يضجر من انتظاره للفرج، بل يبقى راسيا كالصخره. والله ان هذا من كلماتي، والله هذه كلمات علاج لكل انسان مبتلى. وليصبر او يكون راسخا او باقيا راسيا كالصخره، وتذكر ان العاقبه للمتقين، ولذلك الله تعالى يكون مع الصابرين. لذلك سبحان الله يا احبائي، فاذا صبر وثابر وسلك الطريق الموصل الى المقصود الى الله عز وجل الصبر، ولكن يكون ذلك بحكمه ويكون ذلك برضا، لان اعداء ربي سبحانه وتعالى المنافقين تريدون سبحان الله يتمنوا انهم يحصلوا الى الفرج باسرع طريق، ولا يبالي بالطريقه التي يوصلهم الى ربي سبحانه وتعالى. اما المتقين فانهم يصبرون ويثابرون ويتقبلون الامر ويرجون لقضاء الله ويحمدون الله على عطائه، ويعلمون ان الفرج من الله سبحانه وتعالى قريب. بصائر من هذه احبائي، بصائر من الله سبحانه وتعالى، لا بد ان الانسان يصبر، ولا بد ان الانسان يتذكر انه مع العسر ان مع العسر يسر. نقطه اخرى نقول في بصائر في طريق الى الله عز وجل، احضار للطريق اهل الغفله، احضار الاستهانه باهل الغفله. يعني لما تيجي مثلا في قلب الانسان نقول سبحان الله، يقع في قلبه اذا اقبل على الطاعه والعباده في بعض الوقت انه يسير في الطريق المكتوب اللي هو صحيح يعني، لكن احيانا يحقر اهل الغفله، يزداد الايه؟ كان يزداد في نفسه ايه؟ علو، ويستحقر اهل الغفله، تحقرهم مع رؤيته لنفسه واستعظم، يعني يحقرهم ويستعظم نفسه، فيرى انه افضل منهم لانه راى منهم ذنوبا ومعاصي. كل الناس تقع في الذنوب والمعاصي، وفي هذا الامر قيل توجيهات لا بد ان يراها الانسان. في اهل معصيه او اهل غفله، تذكري النقاط علشان تسير في طريقك الى الله عز وجل. احذري ان يشغلك النظر اليهم والانشغال بحلهم فتسقطي في الهويه كمان. يبقى احذري ان تنظري الى عصا فتراهم من اهل النقمه ثم تري نفسك من اهل الرحمه، لانه قد ينقلب الحال. تجدي واحده مثلا على معصيه تقعد بس تشوف منظرها، شوفي كذا شوفي كذا شوفي كذا، وفاكره انها ايه؟ احسن منها. قد تتوب توبه نصوح، قد تتوب توبة نصوح ويتحول الحال، لأنك لا تدري غدا ماذا يحدث فيه. يمكن الطائع يبقى عاصي، اللهم سلم اللهم سلم، والعاصي يكون طائع ويموت هذا على المعصية. الطائع اللي كان امبارح طائع، عشان كده وقال لو استقاموا على الطريقة، لازم تكوني على الطاعة تمشي عليها تستمر عليها، مش تقولي النهارده زي ما بعض الجهال يقولوا ساعة لنفسك ساعة، كل ساعتك لربك، حتى ساعة راحتك بترتاحي. كلنا مرتاح، النفس تحتاج إلى الراحة، لكن حتى ساعات راحتي فيها في اللي بترتاحي فيها لا تكون في معصية أبدا لله سبحانه وتعالى. فاحذري أن تنظري إلى العصافة تراهم في طريق أقل منك وأنهم أهل النقمة وأنت أهل الرحمة. فقد لا ندري، كان في اثنين واحد يقول لواحد والله ما يغفر ربي لك أبدا، فقال ربي من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي يقول ذا مش رحمه؟ لا غفرت له ورحمته، والعكس كان للأرض آخر. شكرا، ما تقوليش أبدا الإنسان أبدا، ما تقوليش الإنسان شفتي على معصية تقولي ده كافر، أبدا مش دينك ولا إسلامك ولا خلقك أبدا، ولا كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم هو عاصي. ولذلك نقول سبحان الله، اللهم ارحم، اللهم اهديه، ادعيله بالهداية. أما تلاقي بنت حادث على الطريق أو ماشية، البنات دلوقتي طبعا واحد بيشوف أحوالهم قلبهم يبكي عليهم وعلى أحوالهم وعلى ثيابهم وعلى بنطلوناتهم المقطعة، ويظن أن ذلك هم سبحان الله هم بيماروا الناس وبيجاروا الناس، لكنهم لا يكونوا على طاعة لرب الناس. فناس ورب الناس، أنستم الناس رب الناس. ولذلك ادعوهم بالهداية، وادعوهم رب سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم إلى الطاعة يا رب العالمين. أحوالي أيضا لا شك أن كل عاصي متعرض لغضب الله عز وجل، ولكن احنا نعلم أن العاصي متعرض لغضب الله، لو من على ذلك هو متعرض طبعا إيه لغضب الله، لكن ارجي له الرحمة، اسأل ربي لهم الهداية. لما تلاقي حد عاصي قول اللهم ارزقهم بالتوبة، اللهم ارزقهم بالهداية، اللهم ارزقهم بالعلم النافع. لأنه يا أحبائي ما يصرف الإنسان عن المعصية إلا العلم، إن الإنسان يكون على علم فقه، يعني عنده فقه المسألة يتعلم. لأن ممكن الإنسان يقول مثلا ياخذ كل القشور في يقول الدين، يظن أن الدين قشور ولباء، أبدا أبدا، ديننا كل شيء فيه لازم نهتم بيه. يقول في السلم كافة مسك لمسك، أنت طاعها في لله ولا لا؟ انظري لقومك، أنت طاعها في لله ولا لا؟ كل ذلك بإن، لأن ربي أمرك. يقول في السلم كافة، يعني نريد ربي الذي خلقك إنه ينظر لك يجدك إنسانة تتقي الله في نفسك وفي قولك وفي ثوبك وفي معاملاتك، وتقولي طب أنا بعمل كده والناس بتفعل فيا وتفعل فيا. الذي يحاسبك رب الناس، لن تحاسبك الناس. الناس سبحان الله، يعني الائتناس بالناس إفلاس. لو جيت ائتناست بالناس ورضيت الناس هتفلسي، لا تأتي إليك إلا بإيه؟ بما يقدر ربي سبحانه وتعالى. النقطة التي تري ذلك في الاستهانة بأهل الغفلة، إذا كنت ولا بد أن تكرهي ذلك وتستهيني بذلك لانكشاف معصية والرؤية، لأن بعض الناس بتبقى بتكبر بالمعصية، فكن لنفسك أشد برها وأكثر استهانة، لأنك تعلم من نفسك التقصير أيضا في حق الله. كلنا نقصر، إيانا نظن إن إحنا خلاص وصلنا من المرحلة إننا بقينا دلوقتي رسل، لا، إحنا فينا التقصير. بدل ما تري القشة في عين غيرك انظري إلى العين في نفسك، شوفي كده نفسك وشوفي تقصيرك في نفسك، واسأل هؤلاء الذين ضلوا عن طريق الله عز وجل ربنا يهديهم. لأن لما ربنا يهديهم بيكوا سبحان الله، وهم مثلا خاصة لو الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يزودون أهل الطاعة، ولو إن الدين غني عني وعنهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا، ربي سبحانه وتعالى في كتابه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمرنا بطاعة الله، لطاعة الهوى ولطاعة النفس ولطاعة الناس ولطاعة الشيطان ولاتباع الدنيا، والدنيا التي يعني تغرق بالإنسان أو اتبعها. لا شك أن الدنيا سبب في كل معصية، ولذلك لا بد، ولذلك قيل ويميل العبد لما تشوفي أهل الغفلة لوز ولجأي وأميلي إلى الله. من علامات الإنابة إن تكوني من أهل الإنابة، قيل في علامات الإنابة إنك يعني منيبين إليه، منيبة إلى الله عز وجل، ترجعي له يعني، رجعي إلى الله عز وجل. من علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم، تبقى خايف عليهم. وزيك لما تكون عندك بنت، انت لما تقوليها بالمعروف وتنهيها عن المنكر، يا بنتي اتقي الله، يا بنتي صلي، يا بنتي التزمي بالحجاب، يا بنتي اطيعي الله، انت بتحبيها، انت خايف عليها، خوفك عليها هو اللي دفعك الى كده، خوفك عليها هو اللي دفعك ان هي تتبعيها دفعا نفيره الى الله، الانفرار الى الله عز وجل. ولذلك سبحان الله لذلك مع ذلك فترجو نفسك نرجو لأنفسنا الرحمة ونخشى على أهل المعصية أن نكون من الله عز وجل. يعني نرجو إحنا بنقول عشان كده بنقول يعني إحنا بنقيم الطاعة أو نقبل على الله عز وجل ونرجو الرحمة نأخذ بالأسباب لكن نرجو رحمته ونخشى عذابه سبحانه وتعالى ونرجو النقم على أهل المعصية وأهل الغفلة وأهل الإعراض عن الله وأهل البعد عن الله سبحانه وتعالى ولكن نرجو لهم الرحمة لأن الرحمة ممكن تأتي فيه في لحظة يجي إنسان عاصي لكن يسمع كلمة واحدة سبحان الله يسمع آية من آيات ربي يفتح القلب يا ربي سبحانه وتعالى يسوق إليه ربي إنسان طائع يجلس كده في مجلس وكلمة واحدة تفتح قلبه فنرجو له الرحمة ونرجو لأنفسنا الرحمة نرجو لهم الرحمة ونخشى على أنفسنا أيضا نرجو لهم الرحمة ونخشى على أنفسنا من النقمة لأن من قلب يتبدل الحال اللهم ارزقنا طاعتك إلى الممات يا رب العالمين. ولذلك القيمة سبحان الله يا أحبائي إن الإنسان لابد أن يكون المنيب مقبلا على ربه سبحانه وتعالى مقبلا على طاعته شاعرا دائما بتقصيره وأن يكون على بصيرة على علم لأن إذا كان الإنسان على علم وعلى بصيرة تجري دائما في زيادة دائما كل ما يتعلم تجري يزيد كل ما يتعلم ذلك لأنه ذكر ربي سبحانه أمرنا ربي في كتابه الكريم أن بيننا نذكر نذكر وذكر أمر فإن الذكر تنفع من أنه كل ما تتذكري كل ما تفيقي أفيقي أخيتي يعني فوقي اصحي استيقظي من الغفلة الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل إلى متى يظل الإنسان على المعصية إلى متى يظل الإنسان على الغفلة إذا متى يظل الإنسان على بعد عن التذكير لا بد من التذكير يجي تظني أن أنت مش محتاجة تذكير ولا أي واحدة فينا محتاجة تذكير كلنا بدون استثناء نحتاج إلى التذكير في كل وقت نحتاج نسمع نحتاج نتذكر ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل النقطة الأخرى يا أحبائي في بصائرنا أو بصائر في الطريق إلى الله عز وجل اصبري في الابتلاء اصبري في الابتلاء اصبري بعض الناس يظن أنه كلما تقرب إلى الله أقبلت عليه الدنيا النقطة دي أول نقطة النقطة في الابتلاء بعض الناس يظن طب أنا أقبلت على الله طب ما ليه بقى حصل لي كده وليه أنا أقبلت على الله عز وجل وكل شوية بيجيني بلاء طب ليه بعض الناس بتقول ذلك وليه أقبلت على الله والنعمة اللي أنا ربنا سبحانه وتعالى بيديها لكل الناس مش موجودة عندي طب ليه ما أقبل على الله سبحانه وتعالى بطاعته ولما بسأل ربي سبحانه وتعالى نعمة من النعم ما بديليش هذه النعمة بعض الناس يظن أنه كلما تقرب إلى الله سبحانه أقبلت عليه الدنيا وذهب بعض الآلام بالكلية نقوم لا يعني لما الحياة تشوف سبحان الله تنظر إلى الحياة يا الحياة هيتذكر إن الدنيا الإنسان ما يبقى راك إن حياة مفتوحة بقى الدنيا مفتوحة بقى يجي بكل النعم ويجي بكل فاكل الدنيا عليه سهلة ولا إزعاج ولا ابتلاء هذا فهم خاطئ بالعكس إنه جعل ربي سبحانه وتعالى نقطة دي لازم يعرفها الإنسان المتخلف جعل ربي سبحانه وتعالى من سنته من سنته في خلقه أن يبتلى المؤمن جعل ربي سبحانه من سنته في خلقه أن يبتلى المؤمن يبقى اللي جنب العاصي وقاعد يقطع في الدنيا ومقبل عليه الدنيا كما يحب هو ويأتي الامتحان للمؤمن هذه سنة ربي سبحانه وتعالى يبتلى المؤمن بأنواع الابتلاءات ويختبر المؤمن بأنواع الاختبارات وكلما كان العبد في إيمانه أقوى وأعلى كلما كان اختباره أصعب سبحان الله كلما كان إيمانك أقوى يجيلك اختبار أصعب كلما سب شديد يجيلك اختبار شديد وإنت على الطاعة أبشري أنت من أهل الإيمان وإنت على الطاعة أبشري أنت من أهل الإيمان كلما كان العبد قوي الإيمان كلما كان الإنسان أقوى في إيمانه كلما كان الإنسان أعلى في إيمانه كلما كان ابتلاءه أشد وابتلاءه أصعب وابتلاءه أقوى على قدر دينه يبتلى المرء على قدر دينه عشان تبقى درجات الأولى لكي تكون الدرجات الأولى ليمحص الله الذين آمنوا يوحص الله الذين آمنوا، يوحص الله الذين آمنوا ويمحق من الكافرين. يجي البلاء يوحص يغسل يطهر. الست اللي قاعده بيتها ما لهاش الطاعه والعباده وكذا وكذا، لكن جالها مرض شديد وجالها كذا وجالها كذا وجالها كذا، طب ليه يسمع الناس بقى جهلت طب ليه روح كذا؟ يوحص الله الذين آمنوا. الجنه مش سهله يا بنات، الجنه مش سهله. الجنه حفت بالمكاره، الجنه حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. كنت ازور من سنين ابنه كانت سبحان ربي مبتلاه بكل انواع العباده، كانت قعيده غير مسلمه، تدور في كل عضلات الجسم، جليسه فراش. مش عارفين جليسه فراش تكبر ولا لا، لم ترد النار شابه. لكن والله الذي لا اله الا هو كنت اتعلم منها الادب. اذا دخلت عليها في زيارتي لها انظر اليها واقول لها ادعي ان اكون من الصويه في الجنه، هي كانت ترد علي تقول لي جنه واحنا معقولها نقولها يا رب كيف تتعلم. وكانت طائعه، كانت لا تغفل عن القران وعلى عن الذكر. وهي جالسه الجلسه دي كان اي مسابقه في القران الكريم في ساعه السندريه ولا كذا تدخل فيها ما شاء الله القادره وتطلع من الاول. شوفي جالسه عمياء قعيده حيثك رب شديد، رب شديد. اختلفت القلوب، اختلفت القلوب. اللهم زدنا قولا سليما مؤمنا على الله. ابتلي بلاء شديد والله ما كنت ارى فيها بلاء شديد جدا، علشان كنت اقلب على الجنب التاني لازم حد يجي يقلب على الجنب التاني، ما فيش حركه. وكانت كنت صابره، كنت صابره ما شاء الله قوتي الله. وتوفت البنت وكنت اراها قبل الوفاه يمكن يقرب من ايام، ايام معدودات يعني. لكن وكانت شدت عليها المرض والالم. شوفي الصبر بقى، صبر جميل. رأيت الصبر الجميل في هذه، رأيت الصبر الجميل في هذه. طيب ما تقوليش بقى طب ما هي عملت معاصي، طب ما هي عامله ايه، طب ابدا. لكن حب الجنه في مكانها، اصبري على قدر حبك للجنه، اصبري اصبري على قدر رجائك في هذا الامل. هو امل، امل. واسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهلها يا رب العالمين. لذلك هنا يا احبائي اختبار الدنيا سجيد شديد وصعب، لمن كان ايمان اقوى، من كان ايمان اقوى. ولا ننسى يوحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعمل الكافرين جهالة منكم يعمل الصالحين؟ يعني أتظن أن الجنة سهلة؟ لا، الجنة تحتاج إلى عمل، الجنة تحتاج إلى صبر. الجنة يمر الإنسان في امتحانات الدنيا فينجح في امتحانات الدنيا، لا يخسر امتحانات الدنيا. ليس هناك أرقى، هنا نقطة أخرى في هذه النقطة علامي حبيبتي في الله، ليس هناك أرقى ولا أعظم مقاما من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. في حد أعظم مقاما من النبي بين الناس؟ أبدا. وليس هناك أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أنواع البلاء، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد البلاء وأشد الأذى رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. الحديث رواه البخاري، من يريد به الله خيرا يصب منه. حط الحديث ده جنب كده، من يريد به الله، من يريد الله به خيرا يصب منه. يعني يبتليك ويخلص منك الدنيا، وتلقي الله وانت كشجرة حتى ورقها مش عندك كل ذنب، تلقي الله وقد اخرى ذنوبك. يعني كل يوم يجي لك طول ما انت نايمه، مش انت وانت احي بعض الناس وهي نايمه مش عارفه تتقلب من الالم اللي جسمها، والحته اللي بتوجع ولا كده بيوجع، والالم في المكان ده والالم في المكان ده. ما تذكري حاجه بنفسك هديه وشده علاج، والله وشده علاج اعظم من اي علاج. من يريد الله له خيرا يصب منها، يعني يصب منك في اي شيء، ياخد غالي عليكي في الدين، يصيبك ابتلاء في البدن، انت تجيبك صداع في يوم، تجيب اي بلاء في الدنيا اللي انت عارفينها من غير ما نعدل. كوني ألم في أي مكان من أماكن جسدك أو في أي بلاء مر بك في حياتك، وما أصلا البلاءات لو جيت كده عدت البلاءات بس ما تعدليهاش، علشان لما تيجي تذكري البلاء هتنسي النعم، فافتكري النعم وانسي البلاء، وافتكري إن البلاء اللي جالك دي ناشين، مش هنكون ناشين بقى، هنكون درجات الضربة المفروضة، فكفاك ذلك من الله. عن أنس رضي الله عنه كما جاء في الحديث أيضا الذي رواه الترمذي وصححه الألباني بالسلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير، انظر يا أحبائي، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، غسل من الذنوب بأي حالة اللهم عليه غسل. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، وإذا أراد الله بعبده العكس طبعا، أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، الحديث رواه كما في السلسلة الصحيحة. يعني إيه؟ يعني الإنسان قاعد ظالم وسيء ومقبل على الذنوب، وقاعد يرضع في الدنيا، وقاعد يعصي الله، بنت مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال تقولي طب أنا ملتزمة بالحجاب والدنيا حر وكذا، وشوفي صاحبتي ماشية إزاي، ما تفرحيش بصاحبتك، ودعيها لله، ودعيها إن ربنا يسامحها، قولي يا ربي افتح قلبها لله، وتذكري إنه مش هي ماشية، معنى إن هي ماشية في مش حاسة بالحر ولا كل اللي أنت بتقولي ده، لكن قبلها نار وحمار لأنها مش شايفة حر، مش كده ولا إيه؟ وكده إيه؟ نعم، هنا نقول يا أحبائي، ولذلك هنا إذا أمسك ربي عن العبد بذنبه، أمسك العقوبة عنه، إذا الذنب عنه يعني، حتى يوافي بها يوم القيامة، ده من الشر، من شرار الخلق. إن تجد الإنسان ظالم، وتجد الإنسان سيء، وتجد الإنسان عاصي، وتجد الإنسان معرض عن الله، ولا يوحص ولا يطهر، وقاعد يزيد في الدنيا ويفعل في الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا بناتي هذه بصائح في الطريق للنور. يعني ايه بصائح طريق للنور؟ نورك في طريقك، عشان الدنيا لما تجيلك مثلا بلاء ما تبقاش ظلم امامك، ما تبقاش ظلام امامك، ما تبقيش الدنيا طريقك مظلم. لا، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ايدخل على القلب مؤمن. زيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ايضا اللي هو سبحان الله الصحيح السلسله الصحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، انتبهوا يا أحبائي، ما يزال البلاء، تعرفين ما يزال يعني إيه؟ يعني مستمر، استمرارية، يعني ما لا تظلمي إن البلاء لو خلاص تنتهي الدنيا على دنيا، لا لا لا، توقعي إنها دنيا، وتوقعي إن الدنيا يعني امتحانات، وتوقعي إن الدنيا سبحان الله طريق شوك، ارفعي صوتك كده عشان تعدي ما يقولش بك ايه؟ الشوق. ولذلك هنا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسي وولدي ومالي حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه. يا رب سبحانه، ما اكرمك وما ارحمك وما اكرم ربي وما ارحمه سبحانه وتعالى. ما يزال ايها ربي جميل وكريم وحليم ورحيم، ما يزال المؤمن البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده، في نفسه مرض فقر، في ماله فقر، في ولده فقدان ولد أو معصية ولد أو عقوق ولد، مقصود بالولد الولد والبيت، حتى يلقى بس في نقطة في هذه الأشياء نقطة مهمة جدا، أن تكوني راضية، الرضا أنك تكوني راضية بقدر الله، لكن يجيلك البلاءات وأنت غير راضية بقدر الله يبقى في أمنك إيه؟ أين الأجر؟ تقولي بلاء من الله؟ لا، أنت بلاء تضربي يعني ما تعمل فيه وراء كده خلاص، العلم، الرحمة، بس إحنا بنتأثر بولد نبكي، ابكي طبعا، هذا الرحمة، وده البلاء، البكائك ده وده أصلك ده، ولا البلاء إنك ربنا ابتلاكي بالولد ده، أنت مش ممكن هكوني نبي زي نوح، ماذا فعل ابن نوح؟ شوفي سبحان الله، يمكن يكون ولدين أخوات، ربنا سبحانه وتعالى يقضي أمره في الولد اللي كان من البار ويبقى الباقي العاصي مثلا على سبيل المثال، ده من اللي اختار؟ ومن الذي يقدر؟ ومن الذي ابتلى؟ وما كل ذلك إلا بقدر الله، إحنا راضين بالقضاء كما. ولذلك هنا نقول هذه الأحاديث الغريبة تبين أن الله سبحانه وتعالى اتي أهل الإيمان ليختبرهم وليعلم الصادق من الكاذب بين بناته. الصادق يعرف الله على حرفه، إن أصابه خير أطمأن به، إن أصابته فتنة انطلق. ممكن الإنسان يطلب ابنه إزاي؟ الابن يعين، تبقى الأم رحمة على الابن، على الابن بتبقى قلبها إيه؟ أو طبعا أنا بقول أقل شيء ذلك يعني، وفي أشياء كثيرة جدا، أو يكون مناغص لحياتي، أو تكون زوجته كذا، أو يكون أولاده ما كذا، أو يكون ماله قليل أو كذا، كل ذلك بلاء ممكن يكون في البلد أيضا، حتى يبقى الإنسان وهو بذلك راضي على البلاء، أو يبقى الله وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. كل هذه الحديث تبين أحباء أن الله سبحانه وتعالى ابتلي أهل الإيمان ليختبرهم وليعلم الصادق من الكاذب، وليطهرهم ولينقيهم من الذنوب حتى يقرب يوم عليه من ذنبه. لذلك هنا علينا أن نري الله منا خيرا، ينظر ربي إليك تولي أمويهم وشيك تولي أمويهم. اللهم لك الحمد على طاعتك، يا ربي أنا راضية بطاعتك، اللهم لك الحمد، ينظر ربي إليك وأنت راضية. فمفهوم إن علينا أن نري الله منا خيرا، وأن نصبر في ابتلاء الدهر واختبارات ربي سبحانه وتعالى لنا، ونعلم أن فيها كل خير، وفي كل الخير عجبا لأمر المؤمن، كل أمر خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل بلاء إلا بحكمة، بل نرضى بما أصابنا ولنسلم الأمر لله، ولتذهب لساننا بحمد الله وشكر الله عز وجل على كل ما أنزل وكل ما أعطى. خبر كل نفسي في كل هذه البلاءات أن أقول المحال عندي الخير، أكيد كفى إنك ما زلت بشري أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كفى نعم، كفى إنك على الإيمان، كفى إن قلبك محب لله، كفى إنك لما بيؤذن المؤذن تقوم من الصلاة، كفى إن ربنا سبحانه وتعالى جعلك صحبة صالحة، كفى إن ربنا سبحانه وتعالى ساق أقدامك لدرس علمك وتسمعين بأجل حجة من تحضري وتجتمع في بيت من بيوت الله، وقد قمت وغفر ربي لك ذنبك، هذا من فضل ربي. ولذلك ضعي في نفسك وتذكري قول ربي في كتابه الكريم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا إيه، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ماذا تعني فينا والآخر فتنة في الاختبار، تفقدي أم، تفقدي غالي عليك، لكن ما تفقديش دينك. وفقدان الدين يا جماعة، أنا عايز أقول لكم وأذكركم بشيء مهم جدا، أن الإنسان فقدان الدين يكون من أهل البدع، أهل البدع أو يتبع أهل البدع أو يتبع اللي هو إيه يدعو إلى البدعة، إدعي ربي أن يرزقك سنة رسول الله، وأن يميتك على سنة رسول الله، وأن يجعلك من أمل أنك تحمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بهمهم هم مسلمين يقولوا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم لا يتبعوا إلا إيه، لا يتبعوا السنة، تشق عليهم السنة فيتبعوا البدع، ويتبع كل من يدعو إلى ضلالة، ويتبع كل من يدعوهم إلى التراخي أو كذا أو الأخذ بالأيسر، ويبعد عن والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك حبيبتي في الله، في طريق أو بصائر في طريق إلى الله عز وجل، اعرف عيوب نفسك، كل واحدة فينا بها عيوب، ما حال لا أحد أن فيك عيوب. يعني عندما يبدأ قلب المؤمن بالتفتح والسير في طريق الطاعة، يرى الناس من حوله وهم غافلون ضائعون في هذا الجو، قيل ذلك يشعر بقى بأهل الغفلة، لكن عليه أن يشعر كم من العيوب في نفسه. أنا شفت العيب في البنت دي أو البنت دي أو الشخص ده أو الشخص ده، لكن كم من العيوب فيها. ولذلك شوفوا انظروا إلى سلفنا الصالح، كان يقول يونس بن عبيد: إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير ما أعلم أن نفسي منها واحدة. وهو عابد، فكيف بنا؟ أنا أعرف مئة خصلة من خصال الخير، لكن أنا شايف نفسي مقصر جدا، ولذلك كلنا مقصرون، عملنا قليلة جدا لا أولا محتاج لإنا من العمل. يقول محمد المواسع: وقد علم أنه عابد تائب مقبلا على الله، مقبل على الله عز وجل، كان البعض ينظر إلى وجهه لو حدث يحفز ذلك الأمر إلى الطاعة من كثر أنه إنسان عابد. يقول هذا الرجل القائل من الله المقبل على الله، يقول لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس بجنبي. يعني بيقدر نفسه أنه إيه ذنوبه كثيرة. هذا حال المتقين دائما ينظر في أنفسهم أنهم إيه قصيرون. يقول مالك بن دينار وكل دول اللي أنا أذكرهم لكم دول هؤلاء من السلف الصالح العباد اللي ماتوا على الطاعة وذكر اسمهم على مدى كل هذه السنين. يقول مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسي ألست صاحبة كذا؟ تقول لنفسي كذا أنت مش مقصرة بالصلاة؟ أنت مش بتسرحي بالصلاة؟ أنت مش يعني إيدك ساعات بتبقاش مبسوطة بالعطاء؟ يعني في ذكري نفسك أنت بتتكلمي فيما لا يعنيكي؟ تقول تذكر نفسها بعيوبها. رحم الله عبدا قال لنفسي ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها. يعني إيه ذمها؟ عمل زي ما تكون عندك فرص ولجبتيه ولجام بتقفل بيه ايه وتشد بيه اللجام فلجمها يعني زبطها ثم لمها ثم خطمها. يعني ايه لجام؟ تعرفين لجام بتاع المصان اللي صاحبه بيسوقه اليه ويخطمه. يعني ايه يمسكه ايه؟ يبقى ما يقدرش ابدا يتصرف. ايه انت نفسك بقى تطور ليكي؟ انت بتقدميها عشان اللي كنت بتسوقك الى العلاج. ولذلك ثم ألزمها كتاب الله بعد ما ذمها وخطمها ربها يعني ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا ومزرا. وقال غيره لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. معجب بنفسه يعني دايما متغرش بنفسي في الطاعة مهما عملت الطاعة كوني على ثقة إن ميزاننا قليل ولا يبالي وإن ربنا اللي بيعين على الطاعة هو ربي سبحانه وتعالى. قيل سئل ابن المبارك ما الكبر؟ قال الكبر أن تزدري الناس تستعلي الناس. قال فما العجب؟ قال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. أنا أحسن من فلانتي، أنا عندي أحسن من فلانتي، أنا عندي علم أحسن من فلانتي، أنا أجمل من فلانتي، أنا أغنى من فلانتي. عرب تعجبي بتعجبي بأشياء لست تتملكيها ملكها كل من الله عز وجل. ولذلك يقول أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك لا أعلم في المصلين شيئا شر من العجب. يعني أكثر شيء إن الإنسان المعبر بإيه؟ بنفسي أو بتعاطي. ولذلك لابد يحب أن نقف مع أنفسنا وقفة شديدة مع النفس، وقفة مخلصة نشوف من عليها ونشوف عيوبها إيه ونشوف إيه التقصير اللي فيه ونشوف أحيانا أنفسنا تهلكنا وتسوقنا إلى الهلاك. نفسك إن لم تسوقيها هلكتك لأن نفسك تدعو إلى الإيه أمام السوء. إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي. صحيح نقول كده؟ لا، يعني ما تعلمتيه من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتعب لكن لا هو برضه فضلت تشكري عليها لكي تشكري النعمة لأن المعلمك هذا الحديث معنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتي من هي مبتلى أقول لهم لك الحمد يا ربي أنت عافيتني. يعني ربي كان ممكن أبقى زيه بس مش عب ولا تكبر لا ده رحمة مني اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اشفي وليس عبا لك. النقطة التي تلي ذلك احرص على أن يستمر البصائر في طريق إلى الله عز وجل. احرص على أن يستمر القلب في العمل. يقول أهل العلم كثير منا يكتفي فعل الطاعات والعبادات بأن يؤديها وينتهي منها صار خلاص. لكن انظري لحالك ماذا صنعت فيك الصلاة؟ افتكري أن الصلاة كان عليها ولذلك تدبري معانيها. لما كل ما أقفل الصلاة تدبري معانيها وحس وحضري قلبك فيها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة عليه فبين العمل وبين القلب مسافة بين العمل أي عمل طاعة، يعني على سبيل المثال أي صلاة أو أنت صائمة أو أنت متصدقة أو أنت بتقدمي خير للناس، قدمت خير للناس وأول ما عملوا الناس فيك حاجة تقولي شفتي الناس اللي أنا عملته فيهم ناس مش عارف إيه مش أنا عملت، يبقى أنت القلب كان قلبك مش مخلص العمل هذا. نعم لما كان هيني عصبك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لها الأهل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا ربي. يقول ابن القيم فبين العمل وبين القلب مسافة، خلي بالك من نقطة بين العمل وبين قلبك مسافة، يا ترى العمل ده يقبل ولا فيه قطاع طرق؟ قال لك إيه بقى؟ وفي تلك المسافة قطاع تمنع من وصول العمل إلى القلب، ما أنت عملتيه لكن فيه قطاع طرق، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل إلى قلبه من العمل لا محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق بين الحق والباطل ولا قوة في أمره، فلو وصل أثر العمل إلى القلب لاستنار القلب بشر. لو عملت الطاعة وصل أثرها للقلب تجد حاجة فيها منه، حتى قيل لك الإنسان لا إله إلا الله كلمة التوحيد يأتي، قيل هذه الكلمة إذا خرجتيها خالصة من قلبك كانت لها إشراق نور يسطع هذا النور على كل جرحة من جرحك على قدر القوة بالكلمة دي في قلبك، لما تقول لا إله إلا الله بحق تعلم أنه لا إله إلا الله بحق هو المعين هو السند هو القوي هو العزيز هو المغني هو الرحيم هو الغفار هو الواسع هو مالك الملك هو لا يحسبك ربي سبحانه وتعالى عز وجل يوم القيامة، هو لا يغنيك عن الخلق، هو لا يدفع بلائك، هو لا يعينك على اللي انت بتقوم به. اذا كان وصل مفهوم الكلمه اللي في قلبك التوحيد توحيد ربي توحيد تجد يمتلئ قلبك بالمحبه والخشيه وبالحب وبالرجاء بالخوف باليقين بالتوكل بالرضا، لو كانت الكلمة دي قوية في قلبك هتجد حياتك تروح حول الأشياء اللي يدي العبادة لقلبك، وأشرق وراء الحق والباطل وميز بين أولياء الله وعباد الله. تيجي تشوف سبحان الله بعض الناس مثلا تجري إنسان سيء وصاحب الحق وصاحب الإيمان يعلم أنه سيء وصاحب الباطل أو ما فيش نور في قلبه يعرف أنه هو على حق، يميز القلب والقلب نور الإيمان. اللهم ارزقنا نور الإيمان يميز بين الحق والباطل. آمين يا رب العالمين. شوفوا أمور سبحان الله يا حبايبي. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته أو ثمنها، حديث في صحيح الألباني، ما كتب له إلا عشر صلاته ما لهوش من أجرها إلا العشر أو التسع أو السبع أو السدس أو الخمس أو الربع أو الثلث أو النص، وقد لا ينام من صلاة شيء يخرج يصلي وما فيش فيه ما حصلتش صلاة في قلبه. يقول في ذلك الألباني رحمة الله عليه أي عشر ثوابها لما أقل بالخشوع وبالخضوع وغير ذلك من أركان الصلاة. ولذلك علينا أن نحرص التدبر، إذا قلنا العمل الصالح لابد أن نحرص على أننا نوفي العمل الصالح، نصلي نقيم نحسن، أمرنا بأي أمر من أمر ربي سبحانه وتعالى نقوم بالأمر ربي سبحانه وتعالى وأمرنا بها على أكمل وجه. ولذلك سبحان الله قيل في النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي يقول سبحانه نطلب عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز إيه اللي هو إيه تعرفين الراحة دي اللي يرحى بها من خشية الله ومن البكاء. وقال الله ربي ولم نحن قصرين في عملنا. النقطة التي ذاني ذلك في بصائر إلى الله يا أحبائي تنور كده نور تضع لكن نور في طريقك إلى الله عشان يبقى نور كده في قلبك يا صديق قلبك، يا صديق طريق أمامك، أمامك وخيرك. كن وفيا بعهدك. كثير جدا من الناس لا توفي بعهدها. تعهد ربي، تقول يا ربي أنا عهدتك إن شاء الله أن هنتظم في الصلاة، يا ربي أنا عهدتك أن هقرأ القرآن، يا ربي أنا عهدتك أن هفعل كذا وكذا وكذا، يا ربي أنا عهدتك أن هطيعك. بتاخد عهد مع الله عز وجل وتخون العهد، تيجي للصلاة وتفرط، وتيجي للطاعة ولا تخون بها، وتيجي لحق الله عز وجل ولا تعطي ربي حقه. هذه خيانة العهود. أن تخوني البشر هذا أمر نهى عنه ربي. أن تخوني، أن تكون عهدك مع الله صفاتك من صفات المنافقين، لأنه صفات المنافقين، صفة المنافق كده هذا إذا إيه؟ إذا قاموا إلى الصلاة يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين، يجي أهل الموضة يدعون للموضة ينسوا ذاته، يؤهل تعرفين ما تقول في الموضة حط عليها أكثر كبير جدا جدا وأحدده، يجي أهل الموضة يدعون إليه تتجرب معه. أين عهدك مع الله؟ فين حبيبتها؟ هم أهل الموضة لا يحسبوك، هم أهل الموضة هم لا يحسبوك. يا بنتي يا أخيتي يا حبيبتي يا قرة عيني يا ابنتي، اللي يحسبك ابنتك، اللي يحسبك رب كريم، لكن أمرك ونهاك. وينظر رب إلى عبده، من الذي تمع ومن الذي ذهب ومن الذي أحب ربي فقال سمعنا وطعنا، ومن الذي كان شكله كما قالت اليهود سمعنا وعصينا الله واسح شكرا لزوجه يا رب العالمين. ولذلك هنا عقدنا العهود مع الله وعهدنا ربي، فلا بد أن نفي بالعهود والمريب. ثم سبحان الله كثير منا يخلع أو يخلف الوعد وينقض الوعد وينقض العهد، ولا ندري هل يأتينا الموت في وقت نوفي به العهد أم لا نوفي به العهد. لذلك قيل في الوفاء بالعهود مع الله عز وجل، كن وفيا بعهد الله الذي عهدت، وكن ثابتا على وعده سبحانه وتعالى، وإياك أن تتساقط في الطريق، وإياك أن ترتد على الأدبار رغبة في الدنيا وحبا لزينتها، أو خوفا من الناس، أو طمعا في نعيم الناس، أو إرضاء للناس. فما أناب إلى الله من خان عهده. أبدا، إن خان عهده مع الله وعهده ونقض العهد يبقى لم يرد إلى الله عز وجل. وقد أمرنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وقال ربي سبحانه وتعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا. وقيل أيضا في ذلك، وهذا يتناول العهود مع الله والوفاء بها، في الإخلاص وفي الإيمان وفي الطاعة وفي كل عهود حتى مع الخلق. وزي كما سبحان الله أحبائي نقول، يا من كنت طالبا للعلم كن وفيا بعلمك الذي تعلمته، تعلم تتعلم وتؤدي حق ربي سبحانه وتعالى فيما تعلم، وتؤدي حق الله عز وجل فيما تعلم. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن أكون ممن أوفوا بالعهود وعهدوا الله بالطاعة واستمروا عليها وصاروا عليها حتى قضى الله أمرا كان مرغوبا. يحبه إليه وحب ينظر كده لسنين قريبة مضت، لما كان سنة كان الواحد سبحان الله لسه مثلا صغيرة، والسنة كان يتذكر ذكرياته مع والديه، وتذكر ذكرياته في مع أخواته الصغار، وتذكر مرحه وصغاره وكذا وكذا، ومرت الأيام بأسرع مما نتصور، وسيمر العمر بأسرع مما نتصور. فهنيئا هنيئا لمن عاهد وواعد ولم يخلف، ولم يخلف مع الله عز وجل. أسأل ربي أن يجعلنا من هؤلاء، وأسأل ربي أن يجعلنا من الذين استقاموا، أسأل ربي أن يجعلنا من استقاموا على الطريق. ونحن كل يوم نقرأ يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين، أين العهد في هذه الآية؟ فين عهدك مع الله في الآية دي؟ وأنت بتقولي إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت عارف تستعين بإيه وتعهد إيه وتعقد عهدك مع الله، وأنت بعيد عن طاعة الله وكذا وكذا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم وفاء بالعهود مع الله عز وجل ومع الناس جميعا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبالغنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم نسالك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم والفوز بالجنه والنجاه من النار. نسالك الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت ولذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمكاننا المتوقف علينا لمن احبنا في الله ولمن احببناه في الله. اللهم اغفر لي ولكم وللمسلمين جميعا من العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.